مملكة سبأ كانت في اليمن عند سد مأرب، ومملكة سبأ دي كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. مملكة سبأ دي عن يمينها جنة وعن شمالها جنة، جنة يعني حدائق ذات بهجة مليانة بقى ثمار وفاكهة. كان لو في واحد مريض زمان يقولوا له روح مملكة سبأ اقعد هناك شوية وشم شوية هوا. كانت المرأة في مملكة سبأ تحط السبت على دماغها وتمشي بس كده من غير ما تمد ايديها، الثمار كده تنزل في الايه، تنزل في السبت اللي هي شايلها. بس المشكلة عند الناس اللي كانوا في مملكة سبأ دول ان هم ما كانوش بيحمدوا ربنا سبحانه وتعالى، ناسيين ان هم يشكروا ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. المطلوب مننا ايه يا رب في مملكة سبأ؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، مرضوش ان هم يحمدوا ربنا على النعم دي. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الجرذان اللي هي الفئران، فالفئران دي قعدت تاكل في سد مأرب فانهار عليهم السد، فطبعا المية زادت على الزرع. فربنا سبحانه وتعالى أبدلهم بالجنتين اللي كانوا حلوين دول، جنتين تانيين بقى فيهم أكل مر وأكل مالح وشجر كده كله خشب في خشب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إياك أن تنسى شكر ربك سبحانه وتعالى، فالزيادة مرهونة بالشكر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرك.